الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا، آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 12 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد وقفنا في آخر درس عند محاورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه الذين يعبدون الأصنام، وقد دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وتكلم معهم كثيرا، وكان قد صمم على تكسير الأصنام وتدميرها حتى تكون فرصة لمحاورة جديدة معهم عل عقولهم تتيقظ وتعود إلى الحق. قال من ضمن ما قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وانتهج فرصة احتفالهم بالعيد وذهابهم خارج المدينة، وذهب إلى الأصنام فوجد الأطعمة الكثيرة موضوعة أمامها، فقال متهكما ساخرا: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر الأصنام وجعلها قطعا، ولم يترك إلا كبير الأصنام. فطبعا هم فوجئوا بعد أن جاءوا من احتفالهم، وجدوا أن الأصنام قد كسرت عن آخرة إلا الكبير. فتكلموا فيما بينهم: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا، أي قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم، أي يذكرهم بالسوء، وكان قد توعد الأصنام أمامنا. هذا الفتى يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لابد أن نحاكمه على هذه الجريمة الشنعاء. وفعلا أتوا بسيدنا إبراهيم وهو رابط الجأش عليه الصلاة والسلام، وهو متعمد طبعا أن يفعل هذا حتى تكون فرصة لإثارة عقولهم وتفكيرهم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. كبيرهم هذا الذي علقت، اللي هو علق الفأس في رقبته، قال: هذا الكبير هو الذي كسر إخوانه، هو الذي حطم إخوانه من الأصنام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكلمة في صورتها الخارجية كذبة، لكن هل سيدنا إبراهيم حقيقة يقصد، أو هو جاد في قوله أن الذي فعل هذا هو كبير الأصنام؟ هو ما يقصد هذا، إنما هذا من باب التهكم والسخرية بعقولهم، من باب التهكم والسخرية بعقولهم. فكأنه يقول: يا قوم عودوا إلى عقولكم، يا قوم استعملوا أفكاركم. يعني هل يعقل إن هذه الأصنام تتعارك فيما بينها فيقوم الكبير بتكسير كل الأصنام ويعلق الفأس في رقبته؟ أم أن هناك جهة خارجية هي التي حطمت هذه الأصنام، وهؤلاء الأصنام لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، لم يستطيعوا دفع الضر عن أنفسهم، فكيف يدفعون الضر عنكم؟ وقبل ذلك كما روينا الآيات، قرأنا الآيات من سورة الشعراء، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، هذه لا تجلب النفع ولا تدفع الضر. فهو أراد بهذه الكلمة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد أن يحرك عقولهم للفكر. وهذا يعتبر نوع من التعريض أو نوع من المعاريض، في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني هو لما قال بل فعله كبيرهم هذا، كان يشير بينه وبين نفسه إلى أصبعه الكبير، الإبهام، الإبهام عنده، لأنه لما أمسك بالفأس، الفأس يعني أمسك بالفأس بيده، ومن الأصابع التي اشتركت في حمل الفأس أو إمساك بالفأس أصبع الإبهام. فهو يقصد بل فعله كبيرهم هذا، أي أصبعه أو يده هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهم فهموا أن فعله كبيرهم هذا يعني الإيه؟ الكبير الأصنام هو الذي حطم إخوانه من الأصنام. عموما كان القصد من هذا كله أن يفكروا، وفعلا كما قال القرآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. تصور يعني هم لاموا أنفسهم، قالوا فعلا إحنا الأصنام دي يعني هل تستطيع أن تدفع الضر، يعني ما استطاعت أن تدفع الضر عن أنفسها فكيف تدفع الضر عن غيرها، وفكروا. لكن سرعان ما انتكست عقولهم، وسرعان ما انقلبوا على أعقابهم، وسرعان ما تمادوا في الغي والعناد. ويبدو أن كان موجود من ضمنهم شياطين الإنس وشيطان الجن يعمل على مواصلة هذا العناد ضد كلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان ينبغي أن تستجيب له العقول. ولذلك القرآن قال ثم نكسوا على رؤوسهم، شوف بعد أن أوشكوا أن يعترفوا بالحقيقة إذا بهم، يعني كان عندهم فترة صراع في داخل أنفسهم بين الحق وبين الإيه؟ وبين الباطل. لكن فكرة الباطل انتصرت في نفوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم انقلبوا. وقال بعضهم لبعض وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فمتعارف ان هذه الآلهة ما تنطق، فانتهزها فرصة. كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو شأن الأنبياء جميعا عنده بلاغة وعنده فصاحة وعنده كياسة وعنده فطنة وعنده بديهة، سرعة بديهة وتجاوب مع الموقف سريع. فلما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ماذا قال لهم؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنتم ما عندكم عقول؟ ما عندكم عقول؟ لكنهم لم يريدوا أن يستجيبوا لهذه الحجج المنطقية وهذا الجدال المنطقي. فهنا ما ليس أمامهم إلا أن يستخدموا قوتهم، وهم الأكثرية وبيدهم السلطة وبيدهم القوة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طب أجيبوه مثل ما يقدم، أجيبوه حجة على حجة، حجة في مقابل حجة. لكن هكذا صاحب القوة وصاحب الجبروت ما يريد أن يستمع للمنطق، ما يريد أن يستمع للعقل وللفكر، إنما يريد أن يستخدم قوته وسطوته وبأسه وبطشه. هو يقول لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما عندكم عقول؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. من اللي ينصر الآخر؟ المفروض الآلهة اللي تنصر ولا هم اللي ينصروا الآلهة؟ طب المفروض الآلهة هي اللي تنصركم، مش انتوا اللي تنصروا الآلهة. مش انت اللي تحمل آلهة؟ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهنا أيها الإخوة نأتي إلى النص الموجود في سورة العنكبوت، وأرجو التدبر في آيات القرآن، لأن ليس الهدف هو القصة في حد ذاتها، ليس الهدف هو خطوات القصة حدث كذا وكذا وكذا، إنما الهدف التدبر في الحجج، في الكلام، في المنطق، في الأساليب التي استخدمها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عنه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. سيدنا إبراهيم كان صاحب حجة، كان صاحب منطق، صاحب دليل قوي ساطع. الخصم ما يملك أمامه إلا أن يسلم، ولكن العناد والتمادي في البغي والطغيان هو الذي يمنع من الاعتراف بالحق، كما سمعنا في الآية في الصلاة عن فرعون وأمثال فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقبة المفسدين. فاستمع معي إلى النص في سورة العنكبوت، يقول الله عز وجل: وإبراهيم. وهذه النصوص أيها الإخوة تدل على ماذا؟ تدل على أن المواقف كانت متغيرة ومتعددة متنوعة، وأن الأساليب كانت متنوعة، لأن إبراهيم ما كلمهم في يوم ولا في يومين ولا في شهر ولا في سنة، وإنما ظل سنوات يحدثهم في السوق، ويذهب إلى بيوتهم فرادى، ويكلمهم جماعات، ويذهب إلى حقولهم، ويكلمهم في احتفالاتهم، ما يدع فرصة إلا ويحدثهم فيها. وهذا هو سر تغير الأسلوب وتلون النصوص في القرآن الكريم، فكل نص يركز على موقف معين. فنص سورة العنكبوت ماذا يقول؟ وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. اللي انتم تعبدون أوثان ما تستطيع أن تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا كذا، وتخلقون إفكا أي باطلا. الإفك بمعنى الباطل اللي هو القلب للحقائق، الكذب. يعني أنتم الذين تصنعون هذه الأصنام بأيديكم، كيف تعبدونها؟ ثم اسمع: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سمع النص: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا من الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم وجه أنظارهم إلى الآيات والدلائل ووجوه القدرة والإعجاز في هذا الكون، فقال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض. قد تكون هذه الآيات من كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليوجهها إلى أهل مكة، ليوجه هذه الكلمات إلى أهل مكة. وقد تكون الآيات من كلام سيدنا إبراهيم إلى قومه، بدليل السياق الذي سيأتي فيما بعد: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بدأ الله الخلق، خلق علبه، فانظروا كيف بدأ الخلق، أي بدأ الله الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لن تستطيعوا الهروب من الله ولن تستطيعوا أن تعجزوا الله لا في السماء ولا في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم يقول: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. الله عز وجل هو الذي يقول: وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. ما في أمام، شوف الحجج منطقية، هو يوجههم إلى أدلة وهم يردون عليه بالقوة والبطش والسيطرة وسرعة: اقتلوه أو حرقوه. طبعا فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وأيضا لم يدع هذه الكلمة يعني تسكته أو تخرص حجته أبدا، وإنما قال لهم أيضا وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. أنتوا في الدنيا ممكن بعضكم يصدق بعض، وبعضكم يحمي بعض، وبعضكم يصاحب بعض، لكن يوم القيامة الأمر يختلف. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وذي العلاقة بين الكبراء، بين العابد والمعبود، بين القائد والمقود، بين السيد والعبد، أو بين الصغير والكبير، أو بين المسيطر وبين التابع. العلاقة في الدنيا ممكن تكون علاقة مودة، لكن يوم القيامة الأمر يختلف. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فمهما كانت المعبودات، إن كانت من بشر أو من حجر أو من شجر، فإنها لم تستطيع نصرة أحد يوم الإيه؟ يوم القيامة. المهم هم صمموا على حق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأججوا نارا كبيرة. ما في داعي أن نتكلم كثيرا عن هذا، المهم إنها نار كبيرة، كانت كبيرة جدا، ظلوا يوقدون فيها مدة طويلة. ثم قذفوا بإبراهيم بمنجنيق، يعني بشيء يحمله ويلقي به في النار، لأنهم ما كانوا يستطيعون الاقتراب منها. النار من شدة حرارتها ومن شدة توهجها ما كانوا يستطيعون الاقتراب منها، فرموا به عن بعد بآلة مثل المنجنيق، آلة قذف بدائية عندهم، حملوا إبراهيم ورموا به في وسط النار. طبعا القدرة الإلهية أسبق من كل شيء، كما قال الله عز وجل بنون العظمة ونون القوة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. مش بردا فقط، كوني بردا وسلاما، يعني بردا ممكن انها توصل البرودة لدرجة انها تهلكه، ممكن تجمده وتهلكه، لكن بردا وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي نص سورة الصفات يقول: قالوا بنوا له بنيانا. هذا دليل فعلا على ان النار كانوا محوطينها ببنيان، يعني ان النار شديدة جدا لدرجة انهم كانوا يحيطونها بجدار. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هنا فيه يعني رواية مغلوطة للأسف الشديد، وهي تنتشر على ألسنة العوام، وللأسف بعض الوعاظ يروجون لها، وهم يقولون إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار نزل إليه جبريل وقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن عن سؤالي. هذه الرواية غير صحيحة، هذه الرواية غير صحيحة، لأن معنى هذه الرواية إن الإنسان ما يدعو الله أبدا، لأن ربنا عالم بحالنا ولا مش عالم بحالنا؟ خلاص، يبقى اللي عنده كرب أو اللي عنده مشكلة ما يدعيش بنا، بدام ربنا عالم بحاله. لكن ربنا قال لنا: ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سألك عبادي عني فاني قريب، وقال عن سيدنا نوح فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. فمعروف ان طب الانسان ينادي مين غير الله عز وجل؟ سيدنا يونس فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فمعروف ان المسلم يدعو الله في ساعة القبر. فكيف سيدنا إبراهيم ما يريد أن يدعو الله ويقول علمه بحالي ومع سؤالي؟ ثم الذي يكذب هذه الرواية، الرواية التي جاءت في صحيح البخاري، كان دعاء إبراهيم عندما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى دعا ولا ما دعاش؟ لانه بقول ايه؟ ده دعاء ولا مش دعاء يا اخوانا؟ بقول ايه؟ حسبي الله. يعني ايه حسبي؟ يعني يكفيني الله، تكفيني قوة الله، تكفيني معية الله، تكفيني ارادة الله، واخد بالك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الدعاء الذي قاله سيدنا إبراهيم، وكانت نفس الدعوة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ده في صحيح البخاري أيضا، وكما جاء في سورة آل عمران، كان نفس الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن السنة أن تقول في الصباح والمساء 7 مرات من ضمن التحصينات، من ضمن التحصينات وأذكار الصباح والمساء، أن تقول صباحا ومساء 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهذا ثناء، وهذا دعاء، وهذا ذكر، وهذا طلب لقوة الله وحماية الله ونصرة الله ورعاية الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى إذن دعاء سيدنا إبراهيم في النار قال إيه بقى أخوانا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ده في حد ذاته دي كفاية جدا، يعني كفاية لما يكون أنت معرض لموقف. يا ليت ألسنة المسلمين تجأر بهذا الدعاء، خصوصا ونحن معرضون للمتآمرين في كل مكان، في كل مكان من أرض الدنيا. الإسلام معرض للكيد، الإسلام والمسلمين يعرضون للكيد والدس والتآمر والتبييت والتضييق، أمور خطيرة جدا. ما يملك المسلم إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أيها الإخوة، حتى نظهر بالنعمة والفضل كما وعدنا الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. المهم، كما قالت الروايات، بعد أيام إذا بالنار تنطفئ، وإذا بهم كانوا متوقعين أن إبراهيم صار رمادا، إذا بهم ما يجدون إلا وقد انحرقت القيود فقط، ووجدوا إبراهيم في وسط هذا الرماد يضحك ويبتسم وكأن شيئا لم يكن. فطبعا هذه هزيمة منكرة، هزيمة منكرة له. إذن هم استخدموا القوة والبطش والهيمنة والسلطان، ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعا. فماذا يصنعون مع هذا الإنسان؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واصل ايضا الكلام معه، وقد لون في الاسلوب. يعني هو في الاول يبدو ان، ودي حقيقة، ان كان عندهم اصنام متنوعة، ممكن يعبدوا الاصنام، يعبدوا الكواكب، يعني يعبدوا القمر، يعبدوا الشمس، يعبدوا نوع من الكواكب، يعبدوا النار. وطبعا انتوا عارفين بتوع الالهة دول عندهم يعني الهة كتير، يعني ممكن نقول زي ما بيحصل شركة الآلهة المتحدة، يعني عندهم آلهة كتير عندهم، والآلهة دي ممكن يصوروها في صورة أحجار وتماثيل. احنا نعرف ان في الهند مثلا عندهم مثلا ممكن 360 إله او 400 إله، او كل حشرة من الحشرات اللي موجودة في الأرض كل حشرة تعتبر ايه؟ تعتبر إله من ضمن الآلهة، لكن عندهم طبعا في إله كبير وإله صغير وإله كذا وإله كذا، فالآلهة كثير متعددة عندهم. مثل كفار قريش، انتوا عارفين ان الكعبة كانت محاطة ب 360 صنم بعدد ايام السنة، وبل واللات والعزة ومناه وإساف ونائلة وكذا، في نفس الوقت كانوا يعبدوا مثل كواكب زي الشعرة. عشان كده ربنا قالوا انه هو رب الايه، وانه هو رب الشعرة. وبعض الناس من اجوار مكة في اللي هم المجوس اللي كانوا في فارس كانوا يعبدوا الايه، يعبدوا النار. وبعض العرب كانوا يعبدوا شجرة، كان في شجرة معينة كانوا بيقدسوها وبيعبدوها ذات أنواط أو كذا، زي ما كانوا بيعمل أهل مكة أو المشركين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكان فيها آلهة كتير متعددة عندهم. فبدأ سيدنا إبراهيم جولة جديدة معهم، كما جاء في سورة الأنعام، كما جاء في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وأنا ما أريد أن أتوقف كثيرا عند هذا كما يحلو للبعض، لأن التوراة بتقول إن أبو إبراهيم اسمه تاريخ، أبو إبراهيم اسمه تاريخ، والقرآن بيقول إن أبو إبراهيم اسمه إيه، اسمه آزر. فحب العلماء إن هم يوفقوا بين التوراة وبين القرآن، فإحنا بنقول والله القرآن قال أبوه اسمه آزر يبقى آزر، سواء حكاية عمه دي مستبعدة، لأن اتكرر في القرآن كل شوية إذ قال لأبيه لأبيه لأبيه لأبيه، في أكثر من موقف وأكثر من آية كل المواقف اللي بينه وبينه يقول أبيه أبيه أبيه، ما قال عمه أبدا. صحيح إن ممكن الأب يطلق على العم، كما جاء أيضا في الكلام عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وأولاد يعقوب، نعم حقيقة، لكن المرجح ان الكلام لابيه مباشر، مرجح ان الكلام لابيه مباشر. طب امال ايه اسمه، كيف يقول اسمه ازر وكيف هناك اسمه تاريخ؟ والله يا اخي ايه المشكله، ممكن اللغات، ممكن في اللغه بتاعه التوراه اسمه تاريخ، ولما ترجم الى العربيه او الى لغه اخرى، واحنا عارفين ان اللغات يعني تتوالد عن بعضها، ممكن يكون اسمه ازر، وممكن يكون لقب له، هو مش الانسان منا ممكن يكون له اسم ولقب وكنية، بيحصل ولا لا؟ يعني انت لما تسمع يقول لك ايه، ولذلك بعضكم بيستعجب في الكتب يقول لك مثلا البداية والنهاية، او مثلا رياض الصالحين تأليف مين، تقول لي على طول النووي، لكن النووي يقول لك ايه، هو يقول لك ايه، ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي، واخد بالك، هو كنيته ايه، ابو زكريا، لا كنيته ابو زكريا، واخد بالك، لكن اسمه ايه، يحيى ابن شرف النووي، ممكن يكون لقبه ايه، زي مثلا ابن كثير، ابن كثير اسمه ايه، اسمه محمد، لكن لقبه عماد الدين وكنيته ابو الفداء. شفت بقى الموضوع، يبقى كنيته ايه، ابو الفداء، ولقبه اسمه ايه، عماد الدين، وهو اسمه اصلا محمد ابن اسماعيل ابن كثير، واخد بالك. فايه اللي يمنع، وده بيحصل كثير. يعني انا لسه لما اخذ زوجتي وكانت مصاحبة واحدة يعني، وبعدين عارفة ان اسمها فلان ومصممة ان اسمها، خلاص الكل واحنا عارفينها من زمان جدا بقالنا سنوات وعارفين ان اسمها فلان، ونفاجأ انها دخلت المستشفى وعاوزين نسأل عن اسمها في المستشفى، وبنسأل بالاسم اللي نعرفه، واذا فينا بعد كلام كتير جدا نفاجأ ان لها اسم تاني غير الاسم، اسم مكتوب تاني غير الاسم. فايه المشكله يعني ان هو يكون اسمه تاريخ وفي نفس الوقت له لقب اسمه ايه، اسمه آزر، ما في مشكله. هل معنى ذلك ان القران مضاد للتوراه؟ والله احنا عارفين ان القران مصدق للتوراه، بس التوراه دي الحقيقيه الغير محرفه. ويمكن اللي اتعب العلماء في التوفيق ان هذا الاسم من المستبعد ان يكون تغير او يكون تحرف، لكن كما قلنا ان ممكن يكون لقب له، لقب لأبو إبراهيم إنه لقب آزر، زي كبير الأصنام أو سادم الأصنام أو كاهن الآلهة. زي ما أنتم عارفين إن أبو سيدنا إبراهيم كان صانع للإيه، كان نجار يصنع الإيه، يصنع الأصنام. وأنا قلت لكم قبل كده كان سيدنا إبراهيم يأخذ الأصنام ويضرب بها ويقول من الذي يشتري الذي لا ينفع ولا إيه ولا يضر، فيرجع ما يبيعش ولا إيه ولا صنع، واخد بالك. فالمهم إن كلمة آزر ممكن معناها إنه كاهن الأصنام أو صانع الأصنام أو الشيخ الموكل بالأصنام إلى آخر الأمور دي كلها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، ورد في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوم القيامة أبو إبراهيم يدخل النار ويكون ظاهرا عيانا بيانا لكل الناس، ومعروف أن ده أبو إبراهيم. فسيدنا إبراهيم يقول: يا ربي لقد دعوتك ولا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي من أن يكون أبي في النار وهو علم ومشهور أمام الناس أنه أبي؟ في يعني في خزي أكتر من كده؟ فهنا الله عز وجل يمسخ أبو إبراهيم، يمسخ أبا إبراهيم، يمسخه إيه؟ زيخا. هذه الرواية في صحيح البخاري، يمسخه زيخا أي ضبع. أنتوا عارفين الضبع، حيوان الضبع المعروف، ويؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار، فيعذب على هيئة إيه؟ على هيئة ضبع. ولا يعرف هذا طبعا إلا الإيه؟ إلا المسلمون، لكن أهل النار ما يعرفون إن ده أبو مين؟ أبو إبراهيم، حتى ما يصاب سيدنا إبراهيم بالإيه؟ بالخزي كما قال: ولا تخزني يوم إيه؟ يوم يبعث. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ أصنام لا تضر ولا تعرف كيف تتخذ آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهنا بدأ رحلة كما قلنا مع قومه في عملية إقناعهم، اللي هي رحلة الإيه؟ مسايرة الخصم إلى أبعد مدى حتى تلزم الخصم بالحجة. فسيدنا إبراهيم جاراهم، وهذا هو الأولى الذي تحمل عليه الآيات. فقال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل سيدنا إبراهيم لما رأى الكوكب قال هذا ربي، هل يقصد حقيقة أن هذا ربه؟ لا، ما يقصد أبدا. ليه؟ لأن النبي معصوم من الشرك، معصوم، والشرك أكبر الكبائر كما هو معروف. ولكن الذي يقصده هو أن يساير هؤلاء في باطلهم حتى يلزمهم بالحجة في النهاية. فهو يقول: أنتم تقولون إن هذا الكوكب رب، خلاص ماشي، أنا موافق هذا رب، لكن انتظروا. فلما أفل، أي لما غاب، لغاب الكوكب في النهاية، غرب، أي كوكب يغيب ويغرب. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. بتقول القمر ده ربكم، خلاص ماشي ربكم أنا معاك. ثم قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني كل إنسان منا مطالب إن يفكر في داخله، يفكر في داخله عن الحقيقة الكبرى، عن حقيقة الحقائق، عن القوة التي وراء هذا الكون ووراء هذا الخلق ووراء هذا التدبير ووراء هذه الكواكب والنجوم والمجرات والخلق البديع. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، هنا بقى قال لهم: أنتم رأيتم الكواكب قد غابت، ورأيتم القمر قد غاب، ورأيتم الشمس قد غاب، إذن لابد أن يكون فيه قوة كبرى خلقت هذه الكواكب وهذه النجوم وهذا الكون كله، ولابد أن تكون مميزة عن هذه الكواكب أو عن هذه المخلوقات كلها، لأنها هي الخالق سبحانه وتعالى. فقال: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر، أي خلق وابتدع على غير مثال سابق، فطر السماوات والأرض حنيفا، أي مائلا عن كل طريق معوج إلى الطريق المستقيم، وما أنا من المشركين. إذن اللي خلق الكواكب والنجوم دي كلها لازم يكون مين؟ الله عز وجل. والدليل على أن سيدنا إبراهيم كان يسيرهم زي ما بنقول إحنا بلغة المصريين، خلينا ورا الكذاب لغاية باب الدار. يعني أنتوا بتقولوا إن إلهكم الكوكب، طب الكوكب غاب، إلهكم القمر، طب القمر غاب، إلهكم الشمس. طب الشمس غابت، يبقى إذا لابد إن اللي يكون هو اللي خلق، الله اللي خلق الشمس والقمر والكوكب وخلق الكون كله، هذا هو الأولى بالعبادة والأولى بالتوجه. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالدليل على هذا أيها الإخوة أن الله يقول وحاجه قومه. المحاجة بمعنى الإيه؟ المجادلة. المجادلة. إذن هم يقولون حجة، وهو يقول إيه؟ يرد عليهم بحجة ويقول أتحاجوني في الله وقد هدان. انتم يعني أتحاجونني، أتجادلونني في ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وللطاعة وقد هداني إلى هذا التفكير، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف أصنامكم، وكيف أخاف كواكبكم، وكيف أخاف الآلهة بتاعتكم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أمر عجيب. كيف تتصورون أن أخاف من الأصنام والآلهة التي لا تضر ولا تنفع، وأنتم لا تخافون من الله الضار النافع الذي بيده القوة وبيده السلطان وبيده الهيمنة وبيده الجبروت سبحانه وتعالى؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وذلك الله عز وجل عقب على هذا بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له جولة كبيرة مع عبدة الأصنام، جولة كبيرة مع عبدة الكواكب والنجوم، وفي كل هذه الجولات أقنعهم وهزمهم هزيمة منكرة بعد أن تدخل الله بعنايته ورعايته وقوته وأنقذه من النار. فما كان أمام هؤلاء القوم إلا أن يأتوا به إلى الملك للمواجهة والمحاورة ومحاولة إقناع إبراهيم. فجاءوا به إلى مين؟ كما يقولون النمرود، اللي هو الملك، ملك المنطقة كلها، وكل الأحداث هذه تجري في منطقة العراق. فجاءوا به إلى النمرود هذا، فالنمرود كلمه وحاج سيدنا إبراهيم. طبعا دي كانت آخر فرصة، لأن كل الوسائل التي فعلوها مع سيدنا إبراهيم فشلت، وقد تسبب في فضيحتهم فضيحة كبيرة أمام الجماهير. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، جادله في شأن الله عز وجل، أن آتاه الله الملك. عنده ملك لكن ما عنده حكمة. طبعا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، النمرود بيقول أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ قال البسيط، أنا آتي بإنسان من الشارع ما عمل أي جريمة ولا شيء وقاطع رأبته، أنا موته خلاص، وآتي بإنسان أكون قد حكمت عليه بالإعدام وأفرج عليه فكأني وهبت له الحياة. طب كأني، لكن هل قال أنت تستطيع؟ سيدنا إبراهيم ما أراد يقول في متاهات، أراد أن يأتي بنموذج واضح جدا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس كل يوم بتطلع من الشرق، هل تستطيع أنك تحولها وتجعلها تأتي من الغرب؟ فبهت الذي كفر، يعني لم يحر جوابا، ما عنده جواب، والله لا يهدي القوم الايه الظالمين. فكانت هذه آخر فرصة لسيدنا إبراهيم في قومه مع الملك لكي يتحاور في موضوع التوحيد. هنا نأتي إلى آخر حوار بين سيدنا إبراهيم وبين أبيه قبل أن يترك هذه الأرض ويهاجر إلى أرض جديدة. وهذا الحوار أيها الإخوة جدير بالتدبر كما جاء في سورة مريم، حتى نتعلم كيف نتكلم مع الخصوم، خصوصا وإن كانوا من أرحامنا، إن كانوا الآباء أو الأبناء أو الأقارب أو الآباء بالذات. لأن كثير للأسف من الإخوة الملتزمين ما يتأدبون بأدب التعامل مع الآباء. فانظر كيف رحمة إبراهيم وشفقة إبراهيم، كما قال الله عنه إن إبراهيم لأواه حليم، وكما قال في آية أخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، عنده رأفة وعنده شفقة وعنده رحمة وعنده عاطفة جياشة. فشوف في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. ما بخلي بالك ما بقولش في فرق بين يا أبي فرق بين يا أبتي. أبتي فيها احترام وتقدير وشفقة وعاطفة واعتراف بالجميل أكثر من كلمة إيه يا أبي. كلمة أبتي فيها رأفة ورحمة وشفقة وعاطفة جياشة أكثر من كلمة يا أبي. ولاحظ تكرار كلمة يا أبتي. شوف كلمة يا أبتي هنا هتكرر كم مرة؟ 4 مرات. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الأدب، مالوش يا أبويا أنا عالم وأنت جاهل، لا ده بقوله إني جاءني من العلم إيه؟ ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف رد أبوه عليه بقى، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كنت اشتبطل أنا سأظل أضربك بالحجارة حتى أقتلك، واهجرني ابعد عني ابعد عني ما تخالطني. ماذا قال إبراهيم أمام هذا العنف وأمام هذه الشدة؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أنا عارف أن ربنا بيحبني ولي مكان عند ربنا، فأنا سأستغفر لك إيه؟ لك الله عز وجل. وفعلا ظل سيدنا إبراهيم حتى بعد أن ترك العراق ظل يدعو، حتى وهو تارك ابن إسماعيل وهاجر في مكة كما سنأتي فيما بعد، قال في النهاية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وظل يستغفر لأبيه حتى نهاه الله عن ذلك فامتنع. خلي بالك من هذا الكلام، يعني هو ترك العراق وترك حي هناك في العراق وكان عنده أمل ان يجي يوم من الأيام وأبوه يدخل الايه؟ يدخل الإسلام ويدخل الإيمان قلبه، لأنه كما قال في سورة التوبة، والسبب هو الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا لموت أبي طالب على غير الإيه؟ على غير الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل يستغفر لمين؟ لأبي طالب. أو في بعض المسلمين ظلوا يستغفرون لآبائهم المشركين، فنزلت الآية في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي ما ينبغي أيها المسلم وقد علمت أن هذا الإنسان من أهل النار وقد تأكدت وأيقنت بأنه كافر مشرك، ما يليق بك أبدا أن تطلب المغفرة له من الله. وإذا كنت هتحتج بإبراهيم ماذا قال الله؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني بعد الحوار الشديد وبعد الأدب مع بين سيدنا إبراهيم وبين أبيه، فسيدنا إبراهيم شم من كلام أبيه أو شم من علاقته أو شم من أسلوب التخاطب في النهاية بعد أن كان عنيفا، إن ممكن يكون فيه رجاء أو ممكن يكون فيه أمل أو ممكن تكون فيه فرصة أخيرة لإيمان مين؟ لإيمان أبيه، واخد بالك؟ وعلى هذا الأساس كان يستغفر له. لكن لما علم ولما أيقن أنه مات على الشرك تبرأ منه وامتنع عن الاستغفار، واخد بالك؟ زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في آخر لحظة يقول له يا عم لا إله إلا الله، أحاج بها لك عند ربي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، وفعلا كان ممكن يقولها. لكن أصدقاء السوء والعياذ بالله، ودي مصيبة حضور السوء أيها الإخوة، دي مصيبة كبيرة. يجي أبو جهل وعبد الله بن أمية وكبراء مكة على غير ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم في الآخر يقول على ملة عبد المطلب أموت والعياذ بالله. فالمهم أن سيدنا إبراهيم كان عنده أمل، ولذلك ظل يستغفر لأبيه، وهذا معنى إلا عن موعدة وعدها إيه؟ إياه. وفي قراءة تفسيرية وعدها أباه، وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلم تكن براءة سيدنا إبراهيم من أبيه لم تكن سريعة، وإنما انتظر حتى أيقن أن أباه مات على الإيه؟ على الشرك. ولذلك قال في سورة الممتحنة لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لكن في النهاية تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نكتفي بهذا إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.